العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الأيمان، وذكرنا بأن هناك اليمين الغموس الذي يحلف الإنسان فيه على أمر قد مضى هو فيه الكاذب، وهذه تسمى باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم، نسأل الله السلامة. وهناك لغو اليمين، وهو كلام الرجل في بيته: لا والله وبلا والله، وهذا ليس فيه كفارة. وهناك اليمين التي تجب فيها الكفارة، وهي اليمين المنعقدة، ويقصد بها الحد أو المنع، يقصد بها الإقدام أو الإحجام. والكفارة تجب بثلاثة شروط: أن يحلف مختارا، وأن يحنث في يمينه، وأن الشرط الثالث ما هو؟ منعقد. نعم، منعقد. أن تكون اليمين منعقدة، وأن يحلف مختارا، وأن يحنث. فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الكفارة. بقي علينا في درسنا في هذه الليلة أن نعرف الكفارة ما هي. الكفارة، كفارة اليمين، يدخل فيها التخيير والترتيب. التخيير والترتيب، التخيير بين من ومن، والترتيب بين كذا وكذا. التخيير أيها الأحباب بين عتق الرقبة وإطعام عشرة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذا تخيير. مخير، إن رأيت أن تفعل كذا، أن تعتق رقبة مؤمنة، أن تطعم عشرة مساكين، أن تكسوهم، أنت بالخيار بين أي من هذه الأمور الثلاثة. قال: لا أستطيع، لا أجد رقبة أعتقها، ولا أستطيع الإطعام، ولا أستطيع الكسوة. نقول: هناك أيضا الدرجة التي تليه في الترتيب، وهي صيام ثلاثة أيام متوالية، وإذا فعل الإنسان ذلك فقد كفر عن يمينه. والآية الكريمة: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا حلف الإنسان ألا يدخل دار فلان، أو ألا يكلم دار فلان، أو ألا يفعل كذا، ورأى من المصلحة أن يفعل، فإن عليه أن يكفر، أو يدخل ويكفر، هو بالخيار، إما أن يفعل ويكفر، أو يكفر قبل الفعل إذا عزم عليه. وإذا لم يستطع الرقبة ولم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة، فإنه ينتقل إلى الدرجة الثانية، وهي الصيام. لا يحق له الصيام وهو قادر. الآن كثير من الناس يجهلون هذا الأمر، وإذا حلف الإنسان بادر إلى الصيام. نقول: لا، الصيام لا يصح إلا إذا كنت عاجزا عن الإطعام أو عن الكسوة أو عن الإعتاق. أما إذا كنت قادرا على أي منهما فالصيام يصلي. لكن الآن عندنا الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، ألا يجب عليه هدي؟ يجب عليه أن ينحر شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإذا كان غير قادر صار. لكن يصوم كم؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. لو أنه بادر وصام وهو قادر على الهدي نقول يصح أو ما يصح؟ لا يصح، لا يصح إلا إذا كان عاجزا. كذلك كفارة اليمين تكون بالاعتاق، بالكسوة، بالإطعام، وإذا لم يستطع أيا من هذه الثلاثة جاز له أن يصوم 3 أيام. لو لاحظنا أيها الأحباب، أولا نبدأ بالرقبة، ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب. الأئمة الأربعة قالوا يشترط أن تكون سليمة من العيوب. الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله قالوا لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. أما أن يشتري كافر ويعتقه لا، لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يشترط الإيمان، لأننا إذا اعتقناها هيئنا لها الطريق لتدخل في الجادة، لتدخل في حظيرة الصواب. إذا اعتقت أبنى لها فضل العتق وقيمته، فسرعان ما تؤمن. فلا يشترط أن تكون مؤمنة. وخلاصة القول أن نذكر أن الأئمة الأربعة اشترطوا في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، وأن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي شرطوا أن تكون متصفة بالإيمان، رقبة مؤمنة. أما الإمام أبو حنيفة فقال ليس بشرط، لأننا إذا اشتريناها واعتقناها هيئنا لها المجال للإيمان. يبقى عندنا أيها الأحباب الإطعام. ماذا؟ ما هو الحد أو القدر الذي يكفي؟ إطعام 10 مساكين، وقدر العلماء لكل مسكين 1.5 كيلو. كيلو ونص يعني معناه 10 15 كيلو من الرز، من الطعام الذي نأكله، ويوضع معها إكمالا للأجر وإتماما للمثوبة ما يكفي لها من إدام، من زيت، من دجاج، من لحم، سمك، فاكهة، لأن الآية الكريمة تقول من أوساط ما تطعمون أهليكم، أي من جنس وخيار ما تقدمون لعيالكم. إذا ما أمكن العتق ولم يتيسر الطعام نقول الكسوة يكسو 10 مساكين. والإطعام أيها الأحباب لا يلزم أن يعد الواحد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، لا هذا ليس بلازم. لو أعطى فردا ما يكفي لعشرة كفى، ولو أعطاه لخمسة كفى، ولو أعطاه لسبعة كفى. المهم أن يكون الطعام الذي يخرج قدر إطعام 10 مساكين. يسأل بعض الإخوان يقول هل يجوز أن أصنع الطعام وأعزمهم وأخليهم يأكلون؟ نقول لا، ما يكفي، لأنه ربما يقولون ربما أنهم لا يشترون هذا الطعام. يقول هل يجوز أني أقف عند باب المطعم وأدخل 10؟ نقول لا، لابد أن يكون إطعام 10 مساكين تملكهم إياه، يعني تملكهم الطعام، إن أراد أكله اليوم، إن أراد يأكله بكرة، بعده، بعد أسبوع، يخليه اليوم الجمعة إلى آخره. إذا انتهينا من الطعام ننتقل إلى اللباس. ما يكفي في الصلاة، ما يستر الرجل أو يستر المرأة في الصلاة على قدر اللباس الشرعي. لو قال إنسان إن عندي ما يكفي من الطعام لخمسة وعندي من الكساء لخمسة، نقول لا حرج في ذلك، يكفي. فإذا أطعم 5 وكسى 5 أو أطعم 7 وكسى 3 أو أطعم 3 وكسى 7 جاز ذلك. يسأل بعض، يقول علي أيمان كثيرة، وكثيرا ما يرد هذا السؤال هنا ويردنا في المكتب بعد صلاة العشاء، يقول علي أيمان كثيرة. نقول إذا كنت تعرف عددها، إذا كان مضمونها واحد، يقول مثلا نريد أن تذهب إلى زيد غدا، تقول والله ما أذهب إلى زيد، يقول ابن حلال ذهابك أولى، يقول والله ما أذهب إلى زيد، ذهابك فيه مغنم، والله لا أذهب إلى زيد، فيه أجر، والله لا أذهب، فيه كذا صلة رحم، والله لا أذهب. 5 أو 6 أو 7 كل فيه من واحد. ثم بدا له أن الذهاب أفضل وأراد أن يكفر، فعليه كفارة واحدة، لأنها أيمان متعددة من جنسين واحد، أيمان متعددة من جنس واحد. كالحد مثلا، يقول العلماء كالحد، كفارة كالحد، كان من جنس واحد. فلو أن إنسانا نسأل الله السلامة في الليل سرق من بيت زيد، وسرق من بيت عمرو، وسرق من بيت خالد، وسرق من بيت بكر، وعمر كذا وكذا، فجاء، هل نقول عن زيد نقطع اليد اليمنى، وعن عمرو نقطع اليد اليسرى لأنه سرق ثانية، وعن بكر نقطع الرجل، وعن لا، والقطع اليد ثم الرجل من خلاف اليد، نقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى، فنكتفي بحد واحد. مثال آخر، لو أن إنسانا اعتدى على الأعراب وحصل منه نسأل الله السلامة ابن زينة من فلانة وفلانة وفلانة، هل نقيم حدودا متعددة؟ إذا كان مثلا بكرا فالبكر حده جلد 100 وتغريب عام، هل نقول 100 عن الأول و100 عن الفعل الثاني و100 عن الفعل الثالث وتغريب عام عن الفعل الأول وعام عن الفعل الثالث؟ لا، حد واحد. كذلك الأيمان وهي موضوع درسنا، إذا تعددت وموضوعها واحد فكفارة واحدة، لكن إذا كان الموضوع مختلف، إنسان يريد مني فلوس فحلفت أني أعطيه الفلوس غدا، إنسان طلب مني أن أكلم فلان فحلفت أن أكلمه غدا، إنسان طلب مني عمل فحلفت أن أفعله غدا، فثلاثة أو أربعة، كل واحد موضوعه يختلف عن الآخر، فلكل واحد كفارة ولا تتداخل، لأن موضوع هذه الأيمان متغاير وليس واحد. أما لو حصل بيني وبين أخي قطيعة وطلب مني أحد في أن أذهب إليه لا تسامح، فحلفت ألا أفعل، أكرر علي، حلفت مرة ثانية ألا أكلمه، طلب مني ثالثة فقلت والله لا يمكن، جمعت 4 أيمان 5 أيمان في موضوع واحد، أقول كفارة واحدة، لأن الموضوع واحد، وهو ما نحن بصدد قراءته مفصلا في هذه الليلة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في كفارة اليمين. يعني في كفارة اليمين في الأحكام المتعلقة بها، وهل هي واحدة أو أكثر، وكيف تكون الكفارة، قبل الفعل أو بعده، ما نوع الطعام، ما نوع الكسوة، ما هي الرغبة المعتقة إلى آخره. فنقول بأنه يدخل فيها التخيير والترتيب، التخيير بين العتق والإطعام والكسوة، لا مزية لأي منهما على الآخر، وإذا لم يتيسر ذلك ننتقل إلى الترتيب، إلى الدرجة الثانية، وهو الصيام. نعم. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يعني تكون لواحد 10 مساكين، لواحد ما في مانع، لاثنين ما في مانع، لسبعة ما في مانع، لعشرة ما في مانع، يعطي هذا الطعام لواحد أو أكثر، يطعمه أو يكسوه، أو يطعم بعضا ويكسو بعضا، فكل ذلك جائز. نعم. أو كسوتهم، أي 10 مساكين، للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار. درع يعني ثوب، وخمار يعني شيء تضعه على رأسها، يعني لأن الخمار هو الذي يكون على الرأس والوجه، والدرع الذي تلبسه المرأة. نعم. درع وخمار كذلك، أو عتق رقبة، فمن أو عتق رقبة، والأئمة الثلاثة اشترطوا أن تكون مؤمنة، والإمام أبو حنيفة لم يرى ذلك الشرط، فقال يمكن أن تعتق ولو لم تكن مؤمنة، لأن اعتاقها طريق للإيمان وتسهيل له. نعم. أو نعم. كسوتهم، أي 10 مساكين، للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك، أو عتق رقبة، فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام 3 أيام، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من خير ما يقدم الإنسان الطعام الردي، لا، من خير وأمثل ما تقدمون لعيالكم، هذا معنى الآية، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من خير وأمثل ما تطعمون عيالكم. نعم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة وجوبا، لأنه ورد في قراءة عبد الله بن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة. نعرف إن قضى رمضان لا يلزم التتابع، يعني يمكن الإنسان إذا كان إذا سافر أو مرض، أو المرأة إذا حاضت أو نفست وعليها أيام من رمضان أن تقضيها، وعلى الرجل أيام من رمضان أن يقضيها، ولا يلزم أن تكون متوالية، لا، بل يمكن يصوم يوم ويفطر يوم، يمكن يصوم يومين ويفطر 3، لكن كفارة اليمين تكون متتابعة، لما ورد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. لقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة، وتجب كفارة نذر فورا بحنث. كفارة إنسان قال لله علي كذا ولم يتمكن من أن وفاء بنذره، وقلنا عليه كفارة يمين، فتجب كفارة النذر إذا حنث في نذره، وإذا عزم على الحنث يجوز إخراجها قبل أن يحنث، يعني يجوز أن يخرج كفارة النذر قبل الحنث وبعد الحنث، هي لا تجب إلا بعد الحنث، وإنما إذا أراد أن يبرئ ذمته فأخرجها قبل الحنث جاز ذلك. نعم. ويجوز إخراجها لأنها قبل الحنث تكون محللة، وبعد الحنث مكفرة، هي كفارة لكن بعد الحنث محل، قبل الحنث محللة، يعني يجوز له أن يفعل ما حلف عليه، وبعد الحنث مكفرة. نعم. ويجوز إخراجها قبله، ومن لزمت يعني قبل الحنث، ومن لزمته أيمان قبل التكفير، لزمته أيمان قبل التكفير، فإن كان موجبها واحد فكفارة واحدة، وإن كان موجبها متعدد فكفارتها بعدد المتعدد. لو أن إنسانا مثلا قلنا جامع في نهار رمضان، ثم جامع ثانية في نفس اليوم، ثم جامع ثالثة في نفس اليوم، كم نقول عليه من كفارة؟ كفارة واحدة. إنسان آخر جامع يوم السبت من رمضان ولم يكفر، ويوم الأحد من رمضان ولم يكفر، ويوم الاثنين من رمضان ولم يكفر، كم عليه من كفارة؟ كم عليه؟ ثلاثة أيام لكل يوم حكمه. لا، كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها، إذا كانت الثلاثة كلها في يوم كفارة واحدة، إذا كان جماع في السبت وجماع في الأحد وجماع في الاثنين عليه ثلاث كفارات، كل يوم مستقل. كذلك هنا الأيمان إذا كان موجبها واحد فكفارة واحدة، إذا كان موجبها متعدد فكفارات ولو كانت في يوم واحد. نعم. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال، كقوله والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة. هنا يقول رحمه الله فعليه كفارة واحدة، ومذهب أكثر أهل العلم أن عليه كفارات بعددها، لأن الأول قال لا ذهب لا شرب لا أخذ لا أعطي، كل واحد يختلف عن الثاني. يقول هنا ما دام الموجب واحد فكفارة واحدة، يرى رحمه الله، والذي عليه أكثر أهل العلم أن عليه كفارات بعددها. نعم. فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من فتداخلت من جنس الحدود، يعني لو أن إنسانا سرق عدة مرات عليه حد واحد، لو أن إنسانا زنى عدة مرات عليه حد واحد، وهكذا. نعم. وإن اختلف موجبها يعني شيء يتعلق بالظهار، حلف ألا يقرب زوجته، شيء يتعلق باليمين ألا يكلم كذا، فهذا مختلف، فكفارات بإجماع. نعم. أي موجبها الإيمان، أي موجب الأيمان وهو الكفارة، كظهار قال زوجتي تحرم علي، لأن عندنا قبل يومين ومن حرم حلالا غير زوجته، لأنه إذا حرم الزوجة فهذا نقول ظهار. نعم. وإن اختلف موجبها أي موجب الأيمان وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله تعالى، لزماه أي الكفارتان ولم يتداخلا. نعم. لعدم اتحاد الجنس. نعم. ويكفر قن بصوم. الآن عندنا قن، من هو القن؟ هو الرقيق حلف ووجب عليه كفارة، نقول له أطعم، معناه إذا قلنا أطعم أضررنا لسيده، لأنه هو وما يملك لسيده، أليس كذلك؟ لو قلنا اعتق هو بنفسه رقيق، لو قلنا اطعم هو بنفسه بحاجة الى ان بحاجة الى من يطعمه. فاذا قلنا عتقا او اطعاما او كسوة اضررنا بسيده، لكن نقول للرقيق صب. اذا وجب عليه كفارة نقول له صب 3 أيام متتابعة وبذلك تبرأ ذمته. لو وجب على كافر، لو وجب اليمين أو كانت الكفارة على كافر، نقول له كفر بغير صيام، لأن الصيام من لوازمه أو من شروطه الإسلام. وذكرت لكم بأنه لو أن إنسانا تسبب خطأ في القتل فهو مطلوب منه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. إذا كان هذا المتسبب ما فيه إطعام، إذا كان هذا المتسبب غير مسلم هل يتسنى له الصيام؟ لا، نقول وأشعرناه بأن عليه أن يعتق رقبة وهي حق لله عز وجل، وفي حقه لا يتأثى غيرها لعدم إمكان الصيام منه ما دام غير مسلم. لابد أن يشعر بهذا. القن ممكن أن يصوم، لأنه لو قلنا عف ما أقول كان هو نفسه ما هو الإطعام أضررنا بسيده، الكسوة أضررنا بسيده أيضا، ولكن لا يتأثى في حقه غير الصيام. والكافر لا يكفر بغير الصيام. نعم. ويكفر وإن اختلف موجبها أي موجب الإيمان، موجب الأيمان، موجب الأيمان، الأيمان يعني جمع يمين. نعم. موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى لزماه أي الكفارتان ولم يتداخلا لعدم اتحاد الجنس. أي الكفارة يعني كفارة للظهار وكفارة لليمين ولم يتداخلا لعدم التجانس. نعم. لعدم اتحاد الجنس. ويكفر قن بصوم، ويكفر قن بصوم لعدم إمكان الإطعام. لو قلنا أطعم أضررنا بسيده، ولو قلنا عليك الكسوة أضررنا بسيده أيضا. نعم. وليس لسيده منعه منه، وليس للسيد أن يمنعه من الصيام، يعني يوافقه ويجيز له أن يصوم ليؤدي ما عليه من كفارة. نعم. ويكفر كافر بغير صوم. الكافر إذا كان عليه يمين يكفر، وهو مخير بين العتق، الكافر بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة. لكن لو قال الكافر أريد أصوم نقول لا، لا يتعتق، لأن الصوم لابد أن يكون من مسلم. ويكفر كافر بغير صوم. ومر بنا كفارة قتل الخطأ، أنا ذكرنا هذا فيه عندما ذكرنا من تسبب خطأ في قتل إنسان فإن عليه الدية للورثة، أليس كذلك؟ وعليه الكفارة وهي حق لله. الكفارة وش قلنا؟ ليست ككفارة الظهار إطعام، ليست ككفارة الظهار عتق أو صيام أو إطعام، لا، كفارة القتل هي عتق أو صيام، عتق أو صيام. فإذا كان كافر نقول لا يحل منك الصيام، وإنما لا يتأتى في حقك إلا العتق. نعم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.